أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحض به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. إلى هنا بس. الله أعلم. اللهم صل وسلم. لا إله إلا الله. هذه سورة غافر أو سورة المؤمن. سورة غافر لقوله تعالى غافر الذنب، سورة المؤمن لذكر مؤمن آل فرعون الذي يكتب الإيمان. وعندكم في المصحف المؤمن ولا سورة غافر؟ لا، مكتوب تفسير سورة المؤمن، يعني لها اسمان. يعني اللي معكم مصحف المدينة مجمع، ايه مجمع المدينة المصحف، ها ايه هذا. يقول سبحانه وتعالى: والسورة مكية، والمكي أرجح الأقوال هو ما نزل قبل الهجرة. حاميم، وقد افتتحت بهذين الحرفين سبع سور. سبع سور افتتحت بهذين الحرفين، يقال لهذه السورة آل حاميم. آل حاميم، حاميم غافر، وحاميم السيدة، الشورى، الزهر، الدخان والجاذة والأحقاف. سبع حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الكتاب هو القرآن، يخبر تعالى أنه تنزيل منه منزل، وهذا من أدلة أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل من الله غير مخلوق، منزل، وهذا يدل على علوه سبحانه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فهو القوي وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء، الله غالب على أمره، وهو العليم وعلمه محيط بكل شيء. ومن أسمائه وصفاته أنه غافر الذنب، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه الغفار، وربك الغفور ذو الرحمة، إن الله كان غفورا رحيما، وهكذا غافر الذنب وقابل التوب، هذا كلها من أسمائه: العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. وعلى من جنس نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. شديد العقاب. وفي هذا ترغيب وترهيب، ترغيب بطلب مغفرته، ولمغفرته أسباب، وترهيب من عقابه وللعقاب أسباب. فيجب الأخذ بأسباب المغفرة والرحمة والحذر من أسباب العقاب. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. ذي الطول يعني صاحب الطول والغنى والكرم. لا إله إلا هو، هذه فيه وصفه بالإلهية، بل فيه الدلالة على تفرده بالإلهية، فلا إله غيره. وهذا أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم، كلهم بعثهم الله بمضمون هذه الكلمة لا إله إلا هو. إليه المصير، إليه المرجع والمآب، فالخلق صائرون إليه. فتضمنت هذه الجملة من أسمائه وصفاته أنواع التوحيد الثلاثة والدلالة على اليوم الآخر. إليه المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، إليك المرجع والمآب. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يجادلون في آيات الله جدال، معارضة، يعارضونها ويجحدونها، يجادلون فيها لأنهم يكذبون بها، يجادلون فيها لدفع الحق. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هؤلاء الكفار يتقلبون ويتنقلون ويتصرفون، فلا يجوز الاغترار بذلك وبحسن الظن فيهم أو بأن هذا لكرمهم على ربهم مكن لهم. والمسلمون في أحوج ما يكونون إلى تعقل هذه الآية وأشباهها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا. في الآية الأخرى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، فالله آخذهم ومعاقبهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح وهذا الذم والوعيد للكفار، لكفار قريش ومن تبعهم ومن سار على طريقهم، فالله يحذرهم بما جرى على من قبله، فيذكر سبحانه وتعالى بأخذه للأمم المكذبة لرسل الله. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، الأمم والجماعات الذين جاءوا من بعدهم والقرون، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى والأحزاب من بعدهم. نعم. وهمت كل أمة لرسول الله، وهمت كل هذه الأمم أرسل الله إليهم رسلا، وكل هذه الأمم كلهم هموا برسلهم، يعني أن يقتلوهم، أن يؤذوهم، أن يخرجوهم. والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يأخذوه ويقتلوه أو يخرجوه أو يسجنوه، كما قال سبحانه في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهذا سبيل أعداء الرسل، هذا سبيل أعداء الرسل، الكيد لرسل الله. وهكذا من اكتفى أثر الرسل، فورثة أعداء الرسل يفعلون بورثة الرسل ما فعله أعداء الرسل وأمم الرسل به. ميراثان ميراثان ميراثان، هناك ورثة الرسل هم الدعاة إلى الله، العلماء العاملون المجاهدون الداعون، هؤلاء ورثة الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأعداء الرسل، فورثة أعداء الرسل كذلك يفعلون بورثة الرسل. والأحزاب من بعدهم، مهمت كل أمة برسول يأخذوه، وجادلوا بالباطل، جادلوا بالباطل بالشبهات الباطلة وبالحجج الباطلة ليدحضوا به الحق، ليدفعوا به الحق ويردوا به الحق، ولكن الحق باق ومحفوظ. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقابي. أخذ الله أولئك الكافرين وانتقم منهم، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فكلنا أخذنا بذنبه. هكذا فالقرآن يفسر بعضه بعضا. هذا الإجمال في هذه الآية هو مفصل في السور التي قص الله علينا فيها أخبار الرسل وأممهم من قوم نوح وعاد وثمود إلى آخر. جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. كان أمرا عظيما، كيف كان هذا؟ استفهام تهويل، كيف كان عقابي؟ هذا هو. فكيف كان عقابي؟ كذلك حقت كلمة ربك، حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله تفسير سورة المؤمن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الآيات. يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله، العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، العليم بكل شيء. قهر بعزته كل مخلوق. نعم. العليم بكل شيء، غافر الذنب للمذنبين وقابل التوب من التائبين، شديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها، ذي الطول أي التفضل والإحسان الشامل، فلما قرر ما قرر من كماله وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأعمال. يعني أسماء، هذه الأسماء والصفات تقتضي أن يكون هو الإله الحق، العزيز العليم، غافر الذنب وشديد العقاب والطول والكرم والإحسان، هو الذي يسأل. ولهذا جاءت الجملة كأنها يعني نتيجة لا إله إلا هو. نعم. قال لا إله إلا هو إليه المصير. ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني، فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذه أسماء وأوصاف وأفعال، وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة فهي من تعليم العليم لعباده، وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله ذي الطول، وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي، فذلك يدل عليه قوله شديد العقاب، وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها، فذلك يدل عليه قوله تعالى لا إله إلا هو، وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين، فهذا يدل عليه قوله إليه المصير، فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. قال الله تعالى ما يريد الشيخ أن يقول إن مطلع هذه السورة المتضمن لهذه الأسماء وأوصاف لله كل القرآن مدار، كل ما في القرآن من الأخبار والأحكام راجع إليها. كما فصل الشيخ ذلك. نعم.